بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. المجلس 26 من مجالس سماع كتاب مدارج السالكين في منازل السائرين للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: فصل. ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الإخبات. قال الله تعالى: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم، والمقيم الصلاة، ومما رزقناهم ينفقون. وقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. الخبت في أصل اللغة المكان المنخفض من الأرض، وبه فسر ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة لفظ المخبتين فقالا: هم المتواضعون. وقال مجاهد: المخبت المطمئن إلى الله. قال: والخبت المكان المطمئن من الأرض. وقال الأخفش: الخاشعون. وقال إبراهيم النخعي: المخلصون. وقال الكلبي: هم الرقيقة قلوبهم. وقال عمرو بن أوس: هم الذين لا يظلمون، وإذا ظلموا لم ينتصروا. وهذه الأقوال تدور على معنيين: التواضع والسكون إلى الله تعالى، ولذلك عدي بإله تضمينا لمعنى الطمأنينة والإنابة والسكون إلى الله تعالى. قال صاحب المنازل: هو من أول مقامات الطمأنينة، يعني بمقامات الطمأنينة السكينة واليقين والثقة بالله تعالى ونحوها، فالإخبات مقدمتها ومبدأها. قال: وهو ورود المسافر من الرجوع والتردد. لما كان الإخبات أول مقام يتخلص فيه السالك من التردد الذي هو نوع شك، والرجوع الذي هو نوع غفلة وإعراض، والسالك مسافر إلى ربه سائر إليه على مدى أنفاسه لا ينتهي سيره إليه ما دام نفسه يصحبه، شبه حصول الإخبات له بالماء العذب الذي يرده المسافر على ظمأ وحاجة في أول مناهله، فيرويه مورده ويزيل عنه خواطر تردده في إتمام سفره أو رجوعه إلى وطنه لمشقة السفر. فإذا ورد ذلك الماء زال عنه التردد وخاطر الرجوع، كذلك السالك إذا ورد مورد الإخبات تخلص من التردد والرجوع، ونزل أول منازل الطمأنينة لسفره وجد في السير. قال: وهو على ثلاث درجات: الدرجة الأولى أن تستغرق العصمة الشهوة، وتستدرك الإرادة الغفلة، ويستهوي الطلب السلوى. المريد السالك تعرض له غفلة عن مراده تضعف إرادته، وشهوة تعارض إرادته فتصده عن مراده، ورجوع عن مراده سلوة عنه. فهذه الدرجة من الإخبات تحميه عن هذه ثلاثة، فتستغرق عصمته شهوته، والعصمة هي الحماية والحفظ، والشهوة الميل إلى مطالب النفس والاستغراق للشيء الاحتواء عليه والإحاطة به. يقول: تغلب عصمته شهوته وتقهرها، وتستوفي جميع أجزائها. فإذا استوفت العصمة جميع أجزاء الشهوة فذلك دليل على إخباته ودخوله في مقام الطمأنينة ونزوله منازلها، وخلاصه في هذا المنزل من تردد الخواطر بين الإقبال والإدبار والرجوع والعزم إلى الاستقامة والعزم الجازم والجد في السير، وذلك علامة السكينة. وتستدرك إرادته غفلته، والإرادة عند القوم هي اسم لأول منازل القاصدين إلى الله تعالى، والمريد هو الذي قد خرج من وطن طبعه ونفسه وأخذ في السير إلى الله والدار الآخرة. فإذا نزل في منزلة الإخبات أحاطت إرادته بغفلته فاستدركها، واستدرك بها فارطها. وأما استهواء طلبه لسلوته فهو قهر محبته لسلوته وغلبتها له، بحيث تهوي السلوة وتسقط كالذي يهوي في بئر. وهذا علامة المحبة الصادقة، أن تقهر وارد السلوة وتدفنها في هوة لا تحيا بعدها أبدا. فالحاصل أن عصمته وحمايته تقهر شهوته، وإرادته تقهر غفلته، ومحبته تقهر سلوته. قال: الدرجة الثانية أن لا ينقض إرادته سبب، ولا يوحش قلبه عارض، ولا يقطع عليه الطريق فتنة. هذه ثلاثة أمور أخرى تعرض لصاحب الإرادة: سبب يعرض له ينقض عزمه وإرادته، ووحشة تعرض له في طريق طلبه ولا سيما عند تفرده، وفتنة تخرج عليه تقصد قطع الطريق عليه. فإذا تمكن من منزلة الإخبات اندفعت عنه هذه الآفات، لأن إرادته إذا قويت وجد به السير لم ينقضها سبب من أسباب التخلف، والنقض هو الرجوع عن إرادته والعدول عن جهة سفره. ولا يوحش أنسه بالله في طريقه عارض من العوارض الشواغل للقلب والجواذب عمن هو متوجه إليه. والعارض هو المخالف كالشيء الذي يعترضك في طريقك فيجيء في عرضها. ومن أقوى هذه العوارض عارض وحشة التفرد فلا يلتفت إليه، كما قال بعض الصادقين: انفرادك في طريق طلبك دليل على صدق الطلب. وقال آخر: لا تستوحش في طريق الحق من قلة السالكين، ولا تغتر في الباطل بكثرة الهالكين. وأما الفتنة التي تقطع عليه الطريق فهي الواردات التي ترد على القلوب تمنعها من مطالعة الحق وقصده، فإذا تمكن من منزلة الإخبات وصحة الإرادة والطلب لم يطمع فيه عارض الفتنة. وهذه العزائم لا تصح إلا لمن أشرقت على قلبه أنوار آثار الأسماء والصفات، وتجلت عليه معانيها، وكافع قلبه حقيقة اليقين بها. وقد قيل: من أخذ العلم من عين العلم ثبت، ومن أخذه من جريانه أخذته أمواج الشبه ومالت به العبارات واختلفت عليه الأقوال. قال: الدرجة الثالثة أن يستوي عنده المدح والذم، وتدوم لائمته لنفسه، ويعمى عن نقصان الخلق عن درجته. متى استقرت قدم العبد في منزلة الإخبات وتمكن فيها ارتفعت همته وعلت نفسه عن خطفات المدح والذم، فلا يفرح بمدح الناس ولا يحزن لذنبهم. هذا وصف من خرج عن حظ نفسه وتأهل للفناء في عبودية ربه، وصار قلبه مطرحا لأشعة أنوار الأسماء والصفات، وباشر حلاوة الإيمان واليقين قلبه. والوقوف عند مدح الناس وذنبهم علامة انقطاع القلب وخلوه من الله تعالى، وأنه لم تباشره روح محبته ومعرفته، ولم يذق حلاوة التعلق به والطمئنينة إليه. قوله: وأن تدوم لائمته لنفسه، فهو أن صاحب هذا المنزل لا يرضى عن نفسه وهو مبغض لها متمن لمفارقتها. والمراد بالنفس عند القوم ما كان معلولا من أوصاف العبد، مذموما من أخلاقه وأفعاله، سواء كان ذلك كسبيا له أو خلقيا، فهو شديد اللائمة لها. وهذا أحد التأويلين في قوله تعالى: ولا أقسم بالنفس اللوامة. قال سعيد بن جبير وعكرمة: تلوم على الخير والشر، ولا تصبر على السراء ولا على الضراء. وقال قتادة: اللوامة الفاجرة. وقال مجاهد: تندم على ما فات وتقول: لو فعلت ولو لم أفعل. وقال الفراء: ليس من نفس برة ولا فجرة إلا وهي تلوم نفسها، إن كانت عملت خيرا قالت: هل لازدت، وإن عملت شرا قالت: ليتني لم أفعل. وقال الحسن: هي النفس المؤمنة، إن المؤمن والله ما تراه إلا يلوم نفسه: ما أردت بكلامي، ما أردت بأكلتي، وإن الفاجر يمضي قدما قدما ولا يحاسب نفسه ولا يعاتبها. وقال مقاتل: هي النفس الكافرة تلوم نفسها في الآخرة على ما فرطت في أمر الله في الدنيا. والقصد أن من بذل نفسه لله بصدق كره بقاءه معها، لأنه يريد أن يتقبلها من بذلت له، لأنه قد قربها له قربانا. ومن قرب قربانا فتقبل منه ليس كمن رد عليه قربانه، فبقاء نفسه معه دليل أنه لم يتقبل قربانه. وأيضا فإن من قواعد القوم المجمع عليها بينهم، التي اتفقت كلمة أولهم وآخرهم ومحقهم ومبطلهم عليها، أن النفس حجاب بين العبد وبين الله تعالى، وأنه لا يصل إلى الله تعالى حتى يقطع هذا الحجاب. كما قال أبو يزيد رحمه الله: رأيت رب العزة في المنام فقلت: يا رب كيف الطريق إليك؟ فقال: خل نفسك وتعال. فالنفس جبل عظيم شاق في طريق السير إلى الله، وكل سائر فلا طريق له إلا على ذلك الجبل، فلا بد أن ينتهي إليه. وأكثر السائرين منه رجعوا على أعقابهم لما عجزوا عن قطعه واقتحام عقبته. والشيطان على قلة الجبل يحذر الناس من صعوده وارتقائه ويخوفهم منه، فتتفق مشقة ذلك الجبل وقعود ذلك المخوف على قلته وضعف عزيمة السائر ونيته، فيتولد من ذلك الانقطاع والرجوع، والمعصوم من عصمه الله. وكلما رقي السائر في ذلك الجبل اشتد به صياح القاطع وتحذيره وتخويفه، فإذا قطعه وبلغ قلته فإذا المخاوف كلهن أمان، وحينئذ يسهل وتزول عنه عوارض الطريق ومشقة عقابها، ويرى طريقا واسعا آمنا به المنازل والمناهل، وعليه الأعلام، وفيه الإقامات، وفيه يزاك الرحمن. فبين العبد وبين السعادة والفلاح قوة عزيمة، وصبر ساعة، وشجاعة نفس، وثبات قلب، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فصل. قوله: ويعمى عن نقصان الخلق عن درجته،

فإن غالب عبارات القوم عن أذواقهم وأحوالهم، والكلام بلسان العلم أوسع من الكلام بلسان الذوق وأقرب إلى الحجة والبرهان. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما يخاف ضرره في الآخرة. وهذه العبارة من أحسن ما قيل في الزهد والورع وأجمعها. وقال سفيان الثوري: الزهد في الدنيا قصر الأمل، ليس بأكل الغليظ ولا لبس العباء. وقال الجنيد: سمعت سريا يقول: إن الله تعالى سلب الدنيا عن أوليائه وحماها عن أصفيائه وأخرجها من قلوب أهل وداده لأنه لم يرضها لهم. وقيل: الزهد في قوله تعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. فالزاهد لا يفرح من الدنيا بموجود ولا يأسف منها على مفقود. وقال يحيى بن معاذ: الزهد يورث السخاء بالملك، والحب يورث السخاء بالروح. وقال ابن الجلاء: الزهد هو النظر إلى الدنيا بعين الزوال لتصغر في عينك فيسهل عليك الإعراض عنها. وقال ابن خفيف: علامة الزهد وجود الراحة بالخروج من الملك. وقال أيضا: الزهد سلو القلب عن الأسباب ونفض الأيدي من الأملاك. وقيل هو عزوف القلب عن الدنيا بلا تكلف. وقال الجنيد: الزهد خلو القلب عما خلت منه اليد. وقال الإمام أحمد: الزهد في الدنيا قصر الأمل. وعنه رواية ثانية أنه عدم فرحه بإقبالها وحزنه على إدبارها، وإنه سئل عن الرجل يكون معه 1000 دينار هل يكون زاهدا؟ قال: نعم، على شريطة أن لا يفرح إذا زادت ولا يحزن إذا نقصت. وقال عبد الله بن المبارك: هو الثقة بالله مع حب الفقر. وهذا قول شقيق ويوسف بن أسباط. وقال عبد الواحد بن زيد: ترك الدينار والدرهم. وقال أبو سليمان الداراني: ترك ما يشغل عن الله، وهو قول الشبلي. وسأل رويم الجنيد عن الزهد فقال: استصغار الدنيا ومحو آثارها من القلب. وقال مرة: هو خلو اليد عن الملك والقلب عن التتبع. وقال يحيى بن معاذ: لا يبلغ أحد حقيقة الزهد حتى يكون فيه 3 خصال: عمل بلا علاقة، وقول بلا طمع، وعز بلا رياسة. وقال أيضا: الزاهد يسعطك الخل والخردل، والعارف يشمك المسك، والعارف يشمك المسك والعنبر. وقيل حقيقة الزهد هو الزهد في النفس، وهذا قول ذي النون المصري. وقيل: الزهد الإيثار عند الاستغناء، والفتوة الإيثار عند الحاجة. قال الله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وقال رجل ليحيى بن معاذ: متى أدخل حانوت التوكل وألبس رداء الزاهدين وأقعد معهم؟ فقال: إذا سرت من رياضتك لنفسك إلى حد لو قطع الله الرزق عنك 3 أيام لم تضعف نفسك، فأما ما لم تبلغ إلى هذه الدرجة فجلوسك على بساط الزاهدين جهل، ثم لا آمن أن تفتضح. وقد قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: الزهد على 3 أوجه: ترك الحرام وهو زهد العوام، والثاني ترك الفضول من الحلال وهو زهد الخواص، والثالث ترك ما يشغل عن الله وهو زهد العارفين. وهذا الكلام من الإمام أحمد يأتي على جميع ما تقدم من كلام المشايخ رضي الله عنهم، مع زيادة تفصيله وتبيين درجاته، وهو من أجمع الكلام، وهو يدل على أنه رضي الله عنه من هذا العلم بالمحل الأعلى. وقد شهد له الشافعي رحمه الله بإمامته في 8 أشياء، أحدها الزهد. والذي أجمع عليه العارفون أن الزهد سفر القلب من وطن الدنيا وأخذه في منازل الآخرة. وعلى هذا صنف المتقدمون كتب الزهد كزهد لعبد الله بن المبارك وللإمام أحمد ولوكيع ولهناد بن السري ولغيرهم، ومتعلقه 6 أشياء لا يستحق العبد اسم الزهد حتى يزهد فيها، وهي المال والصور والرياسة والناس والنفس وكل ما دون الله. وليس المراد رفضها من الملك، فقد كان سليمان وداود من أزهد أهل زمانهما ولهما من المال والنساء والملك ما لهما. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم أزهد البشر على الإطلاق، وله 9 نسوة. وكان علي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف والزبير وعثمان من الزهاد مع ما لهم من الأموال. وكان الحسن بن علي

فيظنها صاحبها غاية، وهذا لم يتخلص منه إلا فقهاء الطريق والعلماء الأدلة فيها. وقوله بعد ترك الحرام أي ترك الشبهة لا يكون إلا بعد ترك الحرام. قوله بالحذر من المعتبة يعني أن يكون سبب تركه للشبهة الحذر من توجه عتب الله عليه. وقوله والأنفة من النقيصة أي يأنف لنفسه من نقصه عند ربه وسقوطه من عينه، إلا أن أنفته من نقصه عند الناس وسقوطه من عيونهم. وإن كان ذلك ليس مذموما محمود أيضا، ولكن المذموم أن تكون أنفته كلها من ذلك. وقوله وكراهة مشاركة الفساق يعني أن الفساق يزدحمون على مواضع الرغبة في الدنيا، ولتلك المواقف كضيض من الزحام، فالزاهد يأنف من مشاركتهم في تلك المواقف ويرفع نفسه عنها لخسة شركائه فيها، كما قيل لبعضهم ما الذي زهدك في الدنيا؟ قال قلة وفائها وكثرة جفائها وخسة شركائها. قال الدرجة الثانية الزهد في الفضول، وهو ما زاد على المسكة والبلاغ من القوت باغتنام التفرغ إلى عمارة الوقت وحسم الجأش والتحلي بحلية الأنبياء والصديقين. والفضول ما يفضل عن قدر الحاجة، والمسكة ما يمسك النفس من القوت والشراب واللباس والمسكن والمنكح إذا احتاج إليه، والبلاغ هو البلغة من ذلك الذي يتبلغ به في منازل السفر كزاد المسافر، فيزهد فيما وراء ذلك اغتناما لتفرغه لعمارة وقته. ولما كان الزهد لأهل الدرجة الأولى خوفا من المعتبة وحذرا من المنقصة، كان الزهد لأهل هذه الدرجة أعلى وأرفع، وهو اغتنام الفراغ لعمارة أوقاتهم مع الله تعالى، لأنه إذا اشتغل بفضول الدنيا فاته نصيبه من انتهاز فرصة الوقت، فالوقت سيف إن لم تقطعه قطعك. وعمارة الوقت الاشتغال في جميع آنائه بما يقرب إلى الله تعالى أو يعين على ذلك من مأكل أو مشرب أو منكح أو منام أو راحة، فإنه متى أخذها بنية القوة على ما يحبه الله وتجنب ما يسخطه كانت من عمارة الوقت، وإن كان له فيها أتم لذة. فلا تحسب عمارة الوقت بهجر اللذات والطيبات، فالمحب الصادق ربما كان سيره القلبي في حال أكله وشربه وجماع أهله وراحته أقوى من سيره البدني في بعض الأحيان. ولقد حكي عن بعضهم أنه كان يرد عليه وهو على بطن امرأته حال لا يعهدها في غيرها، ولهذا سبب صحيح، وهو اجتماع قوى النفس وعدم التفاتها حينئذ إلى شيء مع ما يحصل لها من السرور والفرح واللذة، والسرور يذكر بالسرور واللذة تذكر باللذة، فتنهض الروح من تلك الفرحة واللذة إلى ما لا نسبة بينها وبينها بتلك الجمعية والقوة والنشاط وقطع أسباب الالتفات، فيورثه ذلك حالا عجيبة. ولا تعجل بالإنكار، وانظر إلى قلبك عند هجوم أعظم محبوب له عليه في هذه الحال كيف تراه، فهكذا حال غيرك. ولا ريب أن النفس إذا نالت حظا صالحا من الدنيا قويت به وسرت واستعجمعت قواها وجمعيتها وزال تشتتها. اللهم غفرا، فقد طغى القلم وزاد الكلم، فعياذا بك من مقتك. وأما حسم الجأش فهو اضطراب القلب بالتعلق بأسباب الدنيا رغبة ورهبة وحبا وبغضا وسعيا، فلا يصح الزهد للعبد حتى يقطع هذا الاضطراب من قلبه بأن لا يلتفت إليها ولا يتعلق بها في حالتي مباشرته لها وتركه، فإن الزهد زهد القلب لا زهد الترك من اليد، فهو تخلي القلب عنها لا خلو اليد منها. وأما التحلي بحلية الأنبياء والصديقين فإنهم أهل الزهد في الدنيا حقا، إذ هم مشمرون إلى علم قد رفع لهم غيرها فهم فيها زاهدون وإن كانوا لها مباشرين. فصل. قال الدرجة الثالثة الزهد في الزهد، وهو بثلاثة أشياء: باستحقار ما زهدت فيه، واستواء الحالات فيه عندك، والذهاب عن شهود الاكتساب ناظرا إلى واد الحقائق. قد فسر الشيخ مراده بالزهد في الزهد بثلاثة أشياء: أحدها احتقاره ما زهد فيه،

والنظر والاستماع والبطش والمشي والفكر وسائر الحركات الظاهرة والباطنة، فهذه الكلمة شافية في الورع. قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله: الورع ترك كل شبهة وترك ما لا يعنيك هو ترك الفضلات. وفي الترمذي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة كن ورعا تكن أعبد الناس. قال الشبلي رحمه الله: الورع أن تتورع عن كل ما سوى الله. وقال إسحاق بن خلف: الورع في المنطق أشد منه في الذهب والفضة، والزهد في الرياسة أشد منه في الذهب والفضة، لأنهما يبذلان في طلب الرياسة. وقال أبو سليمان الدراني: الورع أول الزهد، كما أن القناعة أول الرضا. وقال يحيى بن معاذ: الورع الوقوف على حد العلم من غير تأويل. وقال: الورع على وجهين، ورع في الظاهر أن لا يتحرك إلا لله، وورع في الباطن وهو أن لا يدخل قلبك سواه. وقال: من لم ينظر في الدقيق من الورع لم يصل إلى الجليل من العطاء. وقيل: من دق في الدين ورعه جل في القيامة خطره. وقال يونس بن عبيد: الورع الخروج من كل شبهة ومحاسبة النفس مع كل طرفة. وقال سفيان الثوري: ما رأيت أسهل من الورع، ما حاك في نفسك تركته. وقال سهل: الحلال الذي لا يعصى الله فيه، والصافي منه الذي لا ينسى الله فيه. وسأل الحسن غلاما فقال: ما ملاك الدين؟ قال: الورع. قال: فما آفته؟ قال: الطمع. فعجب الحسن منه. وقال الحسن رضي الله عنه: مثقال ذرة من الورع خير من ألف مثقال من الصوم والصلاة. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: جلساء الله غدا أهل الورع والزهد. وقال بعض السلف: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. وقال بعض الصحابة رضي الله عنهم: كنا ندع 70 بابا من الحلال مخافة أن نقع في باب من الحرام. فصل. قال صاحب المنازل رحمه الله: الورع توق مستقصا على حذر أو تحرج على تعظيم، يعني أن يتوقى الحرام والشبه وما يخاف أن يضره أقصى ما يمكنه من التوقي، والتوقي والحذر متقاربان، إلا أن التوقي فعل الجوارح والحذر فعل القلب، فقد يتوقى العبد الشيء لا على وجه الحذر والخوف، ولكن لأمور أخرى من إظهار نزاهة وعزة وتصون أو أغراض أخرى، كتوقي الذين لا يؤمنون بمعاد ولا جنة ولا نار، ما يتوقونه من الفواحش والدناءات تصونا عنها، ورغبة بنفوسهم عن مواقعتها، وطلبا للمحمدة ونحو ذلك. وقوله: أو تحرج على تعظيم، يعني أن الباعث على الورع عن المحارم والشبه إما حذر حلول الوعيد، وإما تعظيم الرب جل جلاله وإجلالا له أن يتعرض لما نهى عنه. فالورع عن المعصية إما لخوف أو تعظيم، واكتفى بذكر التعظيم عن ذكر الحب الباعث على ترك معصية المحبوب، لأنه لا يكون إلا مع تعظيمه، وإلا فلو خلى القلب من تعظيمه لم تستلزم محبته ترك مخالفته، كمحبة الإنسان ولده وعبده وأمته، فإذا قارنه التعظيم أوجب ترك المخالفة. قال: وهو آخر مقام الزهد للعامة وأول مقام الزهد للمريد، يعني أن هذا التوقي والتحرج بوصف الحذر والتعظيم هي نهاية لزهد العامة وبداية لزهد المريد، وإنما كان كذلك لأن الورع كما تقدم هو أول التزهد ورديه، وزهد المريد فوق زهد العامة، ونهاية العامة هي بداية المريد، فنهاية مقام هذا هي بداية مقام هذا، فإذا انتهى ورع العامة صار زاهدا، وهو أول ورع المريد. قال: وهو على 3 درجات: الدرجة الأولى تجنب القبائح لصون النفس وتوفير الحسنات وصيانة الإيمان. هذه 3 فوائد من فوائد تجنب القبائح: أحدها صون النفس، وهو حفظها وحمايتها عما يشينها ويعيبها ويزري بها عند الله وملائكته وعباده المؤمنين وسائر خلقه، فإن من كرمت عليه نفسه وكبرت عنده صانها وحماها وزكاها وعلاها ووضعها في أعلى المحال وزاحم بها أهل العزائم والكمالات، ومن هانت عليه نفسه وصغرت عنده ألقاها في الرذائل وأطلق شناقها وحل زمامها ودساها ولم يصنها عن قبيح، فأقل ما في تجنب القبائح صون النفس. وأما توفير الحسنات فمن وجهين: أحدهما توفير زمانه على اكتساب الحسنات، فإذا اشتغل بالقبائح نقصت عليه الحسنات التي كان مستعدا لتحصيلها. والثاني توفير الحسنات المفعولة عن نقصانها بموازنة السيئات أو حبوطها، كما تقدم في منزلة التوبة أن السيئات قد تحبط الحسنات وقد تستغرقها بالكلية أو تنقصها، فلا بد أن تضعفها قطعا، فتجنبها يوفر ديوان الحسنات، وذلك بمنزلة من له مال حاصل فاستدان عليه، فإما أن يستغرقه الدين أو أكثره أو ينقصه، فهكذا الحسنات والسيئات. وأما صيانة الإيمان فلأن الإيمان عند جميع أهل السنة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وقد حكاه الشافعي وغيره عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وإضعاف المعاصي للإيمان أمر معلوم بالذوق والوجود، فإن العبد كما جاء في الحديث إذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب واستغفر صقل قلبه، وإن عاد فأذنب نكت فيه نكتة أخرى حتى تعلو قلبه، وذلك الران الذي قال الله: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالقبائح تسود القلب وتطفئ نوره، والإيمان هو نور في القلب، والقبائح تذهب به أو تقلله قطعا. فالحسنات تزيد نور القلب، والسيئات تطفئ نور القلب. وقد أخبر تعالى أن كسب القلوب سبب للران الذي يعلوها، وأخبر أنه أركس المنافقين في نفاقهم بكسبهم، فقال: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. وأخبر أن نقض الميثاق الذي أخذه على عباده سبب لتقسية القلب، فقال: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. فجعل ذنب النقض موجبا لهذه الآثار من تقسية القلب واللعنة وتحريف الكلم ونسيان العلم. فالمعاصي للإيمان كالمرض والحمى للقوة بسواء بسواء. ولذلك قال السلف: المعاصي بريد الكفر كما أن الحمى بريد الموت. فإيمان صاحب القبائح كقوة المريض على حسب قوة مرضه وضعفه. وهذه الأمور الثلاثة وهي صون النفس وتوفير الحسنات وصيانة الإيمان هي أرفع من باعث العامة على الورع، لأن صاحبها أرفع همة، لأنه عامل على تزكية نفسه وصونها وتأهيلها للوصول إلى ربها، فهو يصونها عما يشينها عنده ويحجبه عنها، ويصون حسناته عما يسقطها ويضعفها، لأنه يسير بها إلى ربه ويتطلب بها رضاه، ويصون إيمانه بربه من حبه له وتوحيده ومعرفته به ومراقبته إياه عما يطفئ نوره ويذهب بهجته ويوهي قوته. قال الشيخ رحمه الله: وهذه الثلاث الصفات هي في الدرجة الأولى من ورع المريدين، يعني أن للمريدين درجتين أخريين من الورع فوق هذه، ثم ذكرهما فقال: الدرجة الثانية حفظ الحدود عندما لا بأس به إبقاء على الصيانة والتقوى، وصعودا عن الدناءة وتخلصا عن اقتحام الحدود. يقول: إن من صعد عن الدرجة الأولى إلى هذه الدرجة من الورع فهو يترك كثيرا مما لا بأس به من المباح إبقاء على صيانته، وخوفا عليها أن يتكدر صفوها ويطفأ نورها، فإن كثيرا من المباح يكدر صفو الصيانة ويذهب بهجتها ويطفئ نورها ويخلق حسنها وبهجتها. وقال لي يوما شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه في شيء من المباح: هذا ينافي المراتب العالية، هذا ينافي المراتب العالية، وإن لم يكن تركه شرطا في النجاة، أو نحو هذا من الكلام. فالعارف يترك كثيرا من المباح إبقاء على صيانته، ولا سيما إذا كان ذلك المباح برزخا بين الحلال والحرام، فإن بينهما برزخا كما تقدم، فتركه لصاحب هذه الدرجة كالمتعين الذي لا بد منه لمنافاته لدرجته. والفرق بين صاحب الدرجة الأولى وصاحب هذه أن ذاك يسعى في تحصيل الصيانة، وهذا يسعى في حفظ صفوها أن يتكدر ونورها أن يذهب، وهو معنى قوله إبقاء على الصيانة. وأما الصعود عن الدناءة فهو الرفع عن طرقاتها وأفعالها، وأما التخلص عن اقتحام الحدود فالحدود هي النهايات، وهي مقاطع الحلال والحرام، فحيث ينقطع وينتهي فذلك حده، فمن اقتحمه وقع في المعصية. وقد نهى الله سبحانه عن تعدي حدوده وقربانها، فقال: تلك حدود الله فلا تقربوها، وتلك حدود الله فلا تعتدوها، فإن الحدود يراد بها أواخر الحلال وأول الحرام، فحيث نهى عن التعدي فالحدود هناك أواخر الحلال، وحيث نهى عن القربان فالحدود هناك أوائل الحرام. يقول سبحانه: لا تتعدوا ما أبحت لكم، ولا تقربوا ما حرمت عليكم. فالورع يخلص العبد من قربان هذه وتعدي هذه، وهو اقتحام الحدود. قال: الدرجة الثالثة التورع عن كل داعية تدعو إلى شتات الوقت والتعلق بالتفرق، وعارض يعارض حال الجمع. الفرق بين شتات الوقت والتعلق بالتفرق كالفرق بين السبب والمسبب والنفي والإثبات، فإنه يتشتت وقته فلا يجد بدا من التعلق بما سوى مطلوبه الحق، إذ لا تعطيل في النفس ولا في الإرادة، فمن لم يكن الله مراده أراد ما سواه، ومن لم يكن هو وحده معبوده عبد ما سواه، ومن لم يكن عمله لله فلا بد أن يعمل لغيره، وقد تقدم هذا. فالمخلص يصونه الله بعبادته وحده وإرادة وجهه وخشيته وحده ورجائه وحده والطلب منه والذل له والافتقار إليه، عن عبادة غيره وإرادته وخشيته ورجائه والطلب منه والذل له والافتقار إليه. وإنما كان هذا أعلى من الدرجة الثانية، لأن أربابها مشتغلون بحفظ الصيانة من الكدر وملاحظتها، وذلك عند أهل الدرجة الثالثة تفرق عن الحق واشتغال عن مراقبته بحال نفوسهم، فأدب أهل هذه الدرجة أدب حضور، وأدب أولئك أدب غيبة. وأما الورع عن كل حال يعارض حال الجمع، فمعناه أنه يستغرق العبد شهود فنائه في التوحيد وجمعيته على الله تعالى فيه على كل حال، يعارض هذا الفناء والجمعية. وهذا عند الشيخ لما كان هو الغاية التي ليس بعدها مطلب، جعل كل حال يعارضها ويقطع عنها ناقصا بالنسبة إليها، فالرغبة عنه عين ورع صاحبها، وقد عرفت ما فيه. وأن فوق هذا مقام أرفع منه وأعلى، وهو الورع عن كل حظ يزاحم مراده منك، ولو كان الحظ فناء أو جمعية أو كائنا ما كان. وبينا أن الفناء والجمعية حظ العبد، وأن حق الرب وراء ذلك، وهو البقاء بمراده فرقا وجمعا به وله. وعلى هذا فالورع الخاص الورع عن كل حال يعارض حال القيام بالأمر والبقاء به فرقا وجمعا، وبالله المستعان. فصل: الخوف يثمر الورع والاستقامة وقصر الأمل، وقوة الإيمان باللقاء تثمر الزهد، والمعرفة تثمر المحبة والخوف والرجاء، والقناعة تثمر الرضاء، والذكر يثمر حياة القلب، والإيمان بالقدر يثمر التوكل، ودوام تأمل الأسماء والصفات يثمر المعرفة، والورع يثمر الزهد أيضا، والتوبة تثمر المحبة أيضا، ودوام الذكر يثمرها، والرضا يثمر الشكر، والعزيمة والصبر يثمران جميع الأحوال والمقامات، والإخلاص والصدق كل منهما يثمر الآخر ويقتضيه، والمعرفة تثمر حسن الخلق، والفكرة تثمر العزيمة، والمراقبة تثمر عمارة الوقت، وحفظ الأيام والحياء والخشية والإنابة. وإماتة النفس وإذلالها وكسرها يوجب حياة القلب وعزه وجبره، ومعرفة النفس ومقتها يثمر الحياء من الله تعالى، واستكثار ما منه، واستقلال ما منك من الطاعات، ومحو أثر الدعوة من القلب واللسان، وصحة البصيرة تثمر اليقين، وحسن التأمل لما ترى وتسمع من الآيات المشهودة والمتلوة يثمر صحة البصيرة، وملاك ذلك كله أمران، أحدهما أن تنقل قلبك من وطن الدنيا فتسكنه في وطن الآخرة، ثم تقبل به كله على معاني القرآن واستجلائها وتدبرها وفهم ما يراد منه وما نزل لأجله، وأخذ نصيبك وحظك من كل آية من آياته وتنزيلها على أدواء قلبك. فهذه طريق مختصرة، قريبة سهلة، موصلة إلى الرفيق الأعلى، آمنة لا يلحق سالكها خوف ولا عطب، ولا فيها آفة من آفات سائر الطرق البتة، وعليها من الله حارس وحافظ يكلأ السالكين فيها ويحميهم ويدفع عنهم، ولا يعرف قدر هذه الطريق إلا من عرف طرق الناس وغوائلها وقطاعها، والله المستعان. هنا يتم مجلسنا هذا، على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.